سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير. مع تباشير العام الجديد يسعدنا أن نلتقي مع النغم الشرقي الأصيل للفنان الموسيقار سيد الكاوي وكلمات الشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد ووردة. وحشتوني والله. كل سنة وانتو طيبين. Thank you.

أكون وياك أوقات بتحلو تحلو معاك وحياتي تكمل برضاك أوقات بتحلو تحلو معاك وحياتي تكمل برضاك أوقات بتحلو تحلو معاك حياتي تكمل برضاك وبحس بروحي بوجودي من أول ما بكون وياك وبحس بروحي بوجودي من أول ما بكون وياك يا روحي ساعد ما تحلو معاك احس بروحي روحي بوقودي من قوي ما بكون وياك اوقاتي بتحلو تحلو مع حياتي تكمل برضاك اوقاتي بتحلو تحلو مع تحلو معك وحياتي تكمل برضاك وبحس بروحي بوجودي من أول ما بكون وياك وبحس بروحي روحي بوجودي من أول ما بكون وياك والناس والجو هو الدنيا الدنيا الدنيا بتضحك لي بتضحك لي معاك تكمل برضاك اوقاتي بتحلو تحلى ومعاك وحياتي تكمل برضاك. اوقاتك بتحلى تحلى ومعاك وحياتي تكمل برضاك. وبحس بروحي بوجودي من اول ما بكون وياك وياك. وبحس بروحي روحي بوجودي من اول ما بكون وياك. اوقاتي بتحلو تحلو معاك وحياتي تكمل برضاك. تحلو معاك حياتي تكمل برضاك. اوقاتي بتحلو تحلو معاك حياتي تكمل برضاك. وبحس بروحي بوجودي من اول ما بكون وياك. وبحس بروحي روحي بوجودي من اول ما بكون وياك. ويا روحي ساعة ما لقاك يا روحي ساعة ما لقاك. مش بس اوقاتي بتحلى الدنيا عيشة والناس والجو. مش بس اوقات بتحلو قعد العيشة والناس والجو. مش بس اوقات بتحلو العيشة والناس والجو. مش بس اوقات بتحلو العيشة والناس والجو. بتضحك لي معاك. Thank you.

على طول أحلم وبنون، بحلم وبنون وبغني وأقول أنا بك على طول، بحلم وبنون، بحلم وبنون وبغني وأقول أقول أقول أقول أوقاتي بتحلو تحلو معاك حياتي تكمل برضاك، أوقاتي بتحلو تحلو معاك تحلو دي العيشة والناس والجو، مش بس وقت بتحلو العيشة والناس والجو، مش بس وقت بتحلو العيشة والناس والجو، مش بس وقت والناس والجو والدنيا، الدنيا الدنيا بتضحك لي بتضحك لي معاك. Thank you. انت كفايه وانا خمن وانت معايا والعالم ايه العالم ما انت كفايه يا روحي ساعت ملقت ده يا روحي ساعت ملقت مش بس اوقاتي بتحلو دي عيشة والناس والجو مش بس اوقاتي بتحلو العيشة والناس والجو مش بس اوقاتي بتحلو العيشة والناس والجو مش بس اوقات بتحلو العيشة والناس والجو والدنيا الدنيا الدنيا بتضحك لي بتضحك لي معاك. Yeah. سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام اوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أوه يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام أوه يا سلام لما الأيام يا سلام كل شروق يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام السلام السلام يا سلام اه يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام، يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كل شروق انا بلمح بكره معاك، انا بلمح بكره معاك، فتان فتان مليان افراح، فتان فتان مليان افراح وجمال اشكال والوان. انت معايا والعالم ايه، العالم ايه، ما انت كفايا وانا خاف من ايه، ايه، ايه. وانت معايا والعالم ايه، العالم ايه، ما انت كفايا وانا خاف من ايه، وانت معايا ملقك. مش بس اوقاتي بتحلو، دي العيشة والناس والجو، مش بس اوقاتي بتحلو، العيشة والناس والجو، مش بس اوقاتي بتحلو، العيشة والناس بتضحك سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام لما الأيام يا سلام يا سلام يا سلام لما الأيام يا سلام يا سلام لما وتروح آه والحب ما بيحيي الأرواح مع كل شروق آه يا سلام يا سلام يا يا يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام أوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام أوه يا سلام لما الأيام تضحك وتروح عيني ليل يا ليل والحب ما بيحيي الأرواح مع كل شروق آه وأنا بلمح بكرة معاك أنا بلمح بكرة معاك مليان أفراح فتان فتان مليان أفراح وجمال أشكال وألوان سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أوه يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام لما الأيام يا سلام لما الأيام تضحك وتروح عين يا ليل يا ليل والحب ما بيحيي الأرواح مع كل شروق آه آه يا سلام يا سلام آه يا سلام يا سلام يا سلام آه يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام لما الأيام يا سلام يا سلام يا سلام لما الأيام يا سلام يا سلام لما الأيام تضحك وتروق عيني الليل والحب أما بيحيي الأرواح مع كل الشروق وأنا بلمح بكرة معاك أنا بلمح بكرة معاك فتان فتان مليان نظرة فتان فتان مليان افراح وجمال اشكال والوان حياتي ورود وزهور وانت اللي في القلب النور وانت اللي نجوم ليا بتدور وتملى حياتي ورود وزهور وانت اللي بتدي القلب النور وتخلي نجوم ليا حياتي ورود وزهور وانت اللي بتدي القلب النور وتخلي نجوم ليا بتدور وتملى حياتي ورود وزهور وانت اللي بتدي القلب النور وتخلي نجوم ليا بتدور حياتي ورود وزهور وانت اللي بتدي القلب النور وتخلي نجوم ليا بتدور وتملى حياتي ورود وزهور وانت اللي بتدي القلب النور وتخلي نجوم ليا بتدور ورود وزهور وانت اللي بتدي القلب النور وتخلي نجوم ليا بتدور وتملى حياتي ورود وزهور وانا اخاف من ايه ما انتوا معايا والعالم ايه العالم ايه ما انتوا كفايا وانا خاف من ايه ده انتوا معايا والعالم ايه ايه ايه ايه ما انتوا كفايا وانا خاف من ايه ما انتوا معايا والعالم ايه بتحلى والعيشة والناس والجو والدنيا الدنيا الدنيا بتضحك لبن ضحك لما القلب النور، وتخلي والعالم ايه ايه ايه ايه ما انتو كفاية وانا خاف منك ما انتو معايا والعالم اجل عالم ايه ما انتو كفاية وانا خاف منك انتو معايا والعالم ايه العالم ايه ما انتو كفاية ويا روحي ساعة ما لقاك يا روحي ساعة ما لقاك مش بس بتحلو قضي العيشة والناس والجو مش بس بتحلو قضي العيشة والناس والجو مش بس اوقاتي بتحلو قضي العيشة والناس والجو مش بس اوقاتي بتحلو العيشة والناس كده كنا سيداتي وسادتي مع وردة وأوقاتي معك بتحلو من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان سيد مكاوي. سيداتي وسادتي كل عام وأنتم بخير ونتمنى أن نلتقي دائما على خير وحب وسعادة. نقل لكم حفل اليوم من أسرة المذيعين من البرنامج العام مصطفى الزيادي من صوت العرب محمد الشناوي وآمال معوض من الاذاعه الخارجيه حسن طه درويش مسعود مشرقي صلاح حمايه عادل السيد من غرفه المراقبه حليم بشاي حسام الجندي حسين عبد المجيد محمد عوض كان معنا في استديوهات الهواء الزملاء عزه حلمي من صوت العرب حازم طه البرنامج العام محسن كامل من التسجيلات سيداتي وسادتي شكرا والى اللقاء.